بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قراءتنا في كتاب النكاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب ضرب النساء. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضادعها من آخر يومه. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. قال: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن إماء الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فضربنا، فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير. فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة، كل امرأة تشتكي زوجها، فلا تجدون أولئك خياركم. قال: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن مدرك الطحان قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها، فحدثت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة. قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا أبو عوانة بإسناده نحوه. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ضرب النساء، أي ما جاء في ضرب النساء. ثم ذكر حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن، أي وعظ النبي الرجال في أمر النساء، ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم المرأة جلد الأمة ولعله أن يضجعها من آخر يوم. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم أيضا، وقد جاء أيضا في رواية جلد البعير. فلا ينبغي للرجل مروءة أن يضرب المرأة بالنهار ضرب البعير أو ضرب الأمة، حتى إذا كان من الليل واشتهاها أتاها يطلب معاشرته، كيف يتسنى ذلك؟ تضربها نهارا وتضاجعها ليلا. وهذا الأمر إنما يتوقف على حسن المعاملة، وهذا الجماع إنما يترتب على قبول. فإذا كانت الزوجة طيلة اليوم تبكي نتيجة ضربك لها، أفتريد منها مؤانستك حال هذه الفعلة؟ لا يكون ذلك أبدا. فلا ينبغي الإنسان مروءة أن يضرب امرأته نهارا ضرب الأمة أو البعير، حتى إذا أقبل من الليل جاء ليطلب منها الفراش، وهذا صعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. فلا ينبغي للزوج أن يضرب زوجته إلا فيما ورد به النص وعلى الصفة التي ورد بها النص. وما ورد به النص التأديب، كما لو نشزت قال سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طرق الإصلاح إذا نشهدت الزوجة من الوعظ والأجر في المضجع والضرب. وجاء في السنة الضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرا فلا يكسر عظما ولا يسفك دما، وإنما الضرب الذي هو ضرب تأديب وزجر ويحصل منه الإيلام النفسي فقط وليس الإيلام العضوي الذي كما لو كان حدا من حدود الله. إننا إذا رأينا الزاني يجلد في حد من حدود الله ورأينا صفة الضرب نجد أن كثيرا من الرجال يضربون أزواجهم أكثر وأبشع من ضرب الذي زنى فاستحق الجلد في حد من حدود الله، وهذا من التجاوز. ويأتي يقول الله الشريعة أذن لي في الضرب، أما قال الله اضربوهن، نحن لكن جاء في السنة فقال ضربا غير مبرح يعني لا يترك أثرا يترتب عليه مثل هذا كسر عظم أو سفك دم، هذا لا ينبغي ولا يجوز. أما ما عدا ذلك فالرجل لا يضرب امرأته ولا ينبغي له أن يضرب امرأته، وهذا من الظلم لها، هذا من الظلم لها، وهذه آفة كثيرة. فنحن مبتلون بين رجلين وقل الثالث. أما الرجلان فرجل يترك الأمر على ما تشتهي امرأته ولا يكون له كيان في بيته فلا يعاتب فضلا عن أن يضرب ولا يلتفت، بل ربما هو الذي ضرب وهو الذي عوتب وهو الذي والذي إلى آخره. فهذا رجل لا قيمة له في البيت، لا يزجر لا يهجر لا يعظ لا يفعل شيء. ورجل آخر مبتلون به أيضا، رجل ضراب للنساء سيء الخلق يضرب صباحا ومساء، واليوم الذي أخذ أجازة من الضرب فإذا به يسب ويشتم ويعيس وغير ذلك، فمنقلب الحياة الزوجية ضنكا فلا يراعي لامرأته حرمة ولا يذكر لها جميلا ولا يحفظ لها خدمة، بل هو خدمت وفعلت وأتت وبرت أمه ربما ومع ذلك يضرب صباحا ومساء. فهذان الرجلان مذمومان. ورجل ثالث وهو القليل الذي يراعي في امرأته حق الله سبحانه وتعالى، فإذا انتهكت حرمات الله فإذا هو أسد لا يسمح بتجاوز شرعي لا بتبرج وصفور ولا بترك صلاة وحجاب ولا بمصافحة وسفر وغير محرم ولا غير ذلك، إذا هو بطل في هذا. لكن ما عدا ذلك رؤوف رحيم ودود لين الجانب يحفظ عمل امرأته، إن سعلت القليل كسره بالثناء عليه، وإن أخطأت عفى وتجاوز فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. ماذا يضر الزوج لو أكل الأرز اليوم مثلا محروق؟ ماذا يضر الزوج اليوم لو أكل الأكل زائد في الملح أو قليل في الملح؟ كل هذه أمور ينبغي أن نتجاوزها ولا نقف عندها. ولكنك تجد بعض الأزواج يقف في المطبخ كما لو كان يختبر رجلا سيسافر الخارج في الطبخ، يقف لماذا تطبخين هذه، لماذا كذا، لماذا كذا، ليه الطبخ هذا موضوع، ليه ما غسلت هذه، ليه ما نزلت هذه. لا تدخل المطبخ يا رجل عفاك الله، لا تدخل المطبخ ولا تشغل بالك بأمر النساء، ويشتغل بنفسك واحمد الله عز وجل أن كفاك امرأة تقوم بمؤنة ذلك. لكن بعض الناس فارغ ما عنده حرص على وقته، فتجد يقف أمام المطبخ، ولا تحصل كثير من المشاكل، زوجي يقف وراء، زوجي يفعل كذا، زوجي يفعل كذا، كثير من المشاكل والقضايا بإمكاننا أن نتلاشاها لو كنا أصحاب دين وأصحاب عقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عدي، لكن تقف عند المرأة مش تخلص، مش تخلص، عدي تجاوز طالما الأمور لا تتعلق بأحكام شرعية تاركة للصلاة، لا تيجي المسجد تصلي الفجر وتتركها ولا تعود إليها إلا بعد شروق الشمس فإذا بها نائمة؟ لا، تترخص في حجابها تطلع تيجي؟ لا، تصافح لا، هذه لا، ما فيها تجاوز. لكن الأمور الحياتية العادية هذه العاقل فضلا عن المستقيم إنما يتجاوز عنها، لأنه إذا وقف عندها حصل من ذلك شر كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشرعة متكاملة ينهانا عن ضرب النساء في غير ما حاجة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيدي شيئا، كان لين الجانب، لا ضرب ولا شتم ولا سب ولا عير ولا غير ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لما سئلت عن خلقه قالت: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. يا سلام، لو يكون الواحد مع والديه كالقرآن، لو يكون الواحد مع زوجته كالقرآن، لو يكون الواحد مع جاره كالقرآن، لو يكون الواحد مع أصحابه وأصدقائه كالقرآن، لو يكون داعية كالقرآن، لو يكون موظفا كالقرآن، لو كان الواحد يطبق القرآن ويطبق السنة في جميع أطوار حياته، سواء كان زوجا أو أبا أو كان ابنا أو كان جارا أو كان عاملا، لاصطرح الناس. ولكن ما يقع شيء من المخالفة إلا بسبب بعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وعن إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربن إماء الله، المرأة يعني، وليس المقصود أما العبد. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد ذئر النساء على أزواجهن. لما قلت ما نضرب النساء تأسدنا، ما عاد أحد يستطيع أن ينفذ كلاما في امرأته، فأمر بضربهن، يعني بتجويز ذلك، فضربنا. فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير، فلما أصبح قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة. يا قضية كبيرة، ظاهرة ضرب النساء، كل امرأة تشتكي زوجها: فلا تجدون أولئك خياركم، هؤلاء الذين يضربون ليسوا بخياركم، فلا تجدون أولئك خياركم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثم ذكر حديثا ضعيفا في ضرب عمر لامرأته، ثم رفع عمر الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أشعث، فقال: يحفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله، لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسيت الثالثة. وهذا الحديث فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الواصلة والواشمة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي عريس، وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، فأصل لها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال: حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وعبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين ما جمعتنا. وكل هذه الأحاديث أيضا في البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قال: باب الوصلة والواشمة، أي التي تتجاوز حد الزينة المشروعة فتصل شعرها بشعر غيرها، أو تفعل الوشم. والوشم هو دق شيء في الوجه بحيث يخرج دما، ثم حشو هذا المكان بما تريد من الكحل، سواء كان أسودا أو كان أخضر، طلبا للحسن والجمال. ولعل ابن ماجه رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد حسن المعاشرة ونهي عن ضرب النساء وكذا، من باب أن من حسن المعاشرة أيضا أن تتزين المرأة لزوجها، وهذا أمر قد لا تلتفت إليه كثير من النساء. المرأة ما تتزين إذا خرجت للعمل، قبل ما تخرج لازم اللباس الجيد، ولازم المكياج، ولازم التطيب، ولازم كذا وكذا وكذا إذا خرجت إلى الآخرين، إلى الزملاء في الشغل، وإلى الأصدقاء، وإلى المراجعين، حتى إذا عادت إلى بيتها إذا بها تخلع بالثياب، ثياب الزينة، ولا تلتفت بقى إلى أمر زوجها، ولا تتزين له ولا تتجمل، فيعود الزوج فإذا بها بثياب المطبخ من تفوح منه رائحة البصل ورائحة الطبخ وهذه الروائح التي تنبعث، حتى إذا أتى الليل إذا بها تنام ولا تلتفت لزوجها. ولهذا ينفر الزوج، ويحاول الزوج أنه يبحث عن امرأة أخرى، إما بالحلال فتزوج، وإما بالحرام، وحينئذ تشتكي الزوج. ولعلها السبب في ذلك لأنها لم تراعي حق الله سبحانه وتعالى في زوجها، ولم تقم بما ينبغي من المعاشرة بالمعروف التي أتى بها شرعنا الحنيف. لكن الزينة على قسمين: زينة المشروعة تكون بما لم يخالف الشرع، حدها إيه؟ حد الإباحة، تفعل ما شاءت إلا ما ورد من الشارع النهي عنه، تفعل ما شاءت، تلبس ما شاءت، تتزين بما شاءت، تتجمل بما شاءت، المهم بشرط ألا تفعل شيئا نهى عنه الشارع، وهو النوع الثاني من الزينة. فالنوع الثاني من الزينة الزينة المحرمة، وهي ما ورد من الشارع النهي عنه، زي الواصل وزي الوشم كما جاء في الحديث الأول، ومثل النمص والتفريج بين الأسنان، توسيع بينها، والوشر كما جاء في الحديث الثالث، كل هذا ممنوع. حاضر. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لعن الواصلة والمستوصلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، يعني قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة التي تفعل ذلك، والمستوصلة التي تطلب ذلك. ووصل الشعر شعر المرأة بشعر غيرها، ومثله في هذا الزمن الباروكة، فتأتي المرأة تصل شعرها بشعر غيره، مرأة شعرها قصير مثلا فتطلب الزيادة، وقد كان هذا في العصر الماضي، إنما الآن قلت الباروكة وأصبح النساء يترجلن الآن، وأصبحت الزينة أن تحلق المرأة رأسها إلى حد يشبه الرجال. هذا الذي يحصل الآن، ليس الذي يحصل الآن هو أن المرأة تطلب طول الشعر، إنما الذي يحصل الآن المرأة تطلب قصر الشعر، فتحلق المرأة رأسها على وجه يشبه الرجال. فإذا كان الوصل ممنوعا فكذلك حلق المرأة رأسها إلى أن تصل به إلى حد الرجال هذا ممنوع أيضا من التشبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه فقال لعن الله المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز هذا. أما لو أخذت المرأة شيئا قليلا من شعرها إذا كان يتعبها مؤنته والقيام عليه فأرادت أن تفعل ذلك طلبا لخفة حمل هذا الشعر فلا بأس ولا حرج، لكن ليس على وجه يشبه حد الرجال. وقد ورد هذا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا يأخذنا ذلك. ولا يوخص المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ولو أصيبت فيه بمرض، وهذا داع وحاجة، ومع ذلك أبى الشارع، كما جاء في الحديث الآخر عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس، يعني ما زالت حديثة العرس، يعني لا تصغرها، يعني عروسة من 3-4 أيام، عروسة من أسبوعين كده، وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، بدأ ينزل وتساقط، فأصل لها فيه، أتي بشاعر أصل لها فيه، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة المستصلة، يعني حتى مع الحجبة. ليه؟ لأن هذا تغيير لخلق الله، فالزينة إذا كان فيها تغيير لخلق الله فلا يجوز. طيب هل المكياج من تغيير خلق الله أو كذا؟ لا، لأنه طارئ وليس دائما، هذا أمر طارئ، تبيض البشرة شوية تبيض كذا، لكن ينظر فيه بمنظور آخر ألا وهو الضرر، ألا وهو الضرر، هل تفعل بمساحيق، هل هذه المساحيق تضر البشرة أم لا، هل هي من شحوم الخنزير وغيره أم لا، هذه مسألة أخرى. أما من جهتي أنها ممنوعة أنها تغير لخلق الله فلا، لأنها أمور طارئة من باب النظافة ومن باب طلب وضاءة الوجه وغير ذلك. طيب، فلا يشرع إذن وصل الشعر ولو كان بحاجة، لا يجوز. طيب، والواشمة والمستوشمة، أي الفاعلة والطالبة لهذا الفعل، وزي ما قلنا الوش وضع الحسنة تيجي بإبرة أو بشيء في المكان الذي تريده تقوم تغرس فيه كده ينزل الدم، تقوم تحشوه بشيء من الكحل أو من مادة تريدها ثم بعد ذلك ينطبع، زي ما كان الرجال يفعلون على أيديهم العام السبع والعام الحمار والعام كذا على يدي أو في أي مكان يريد. نعم. والحديث هو الثالث عن عبد الله وهو ابن مسعود، بمعنى علقمة عن عبد الله، علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، عرفناها، والمتنمصات وأرض عرفناها، والمتفلجات للحسن، المغيرات الخلق، المتفلجات اللي هي تأتي فتوسع بين أسنانها طلب للحسن، إلى سنة متفلجة طلب للحسن، وإذا أيضا الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الواشرات برضو اللي هي بتخف السنة وتبرد السنة حد التسع ولا تصغر شوية ولا غير ذلك، طلبا لليه؟ طلبا للحسن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله. لكن ما حكم المرأة التي زادت لها سنها أو تغير ترتيب أسنانها، صارت سنة قدام سنة وراء، أو ارتفع ثناياها الأمامية مثلا، أو أصول أسنانها زي ما نسميها الضب، طيب هل لها أن تقوم بعمل التجميل فيها؟ طبعا هي خلقت هكذا، فلا أن تقوم بعمل التجميل فيكون باب الجائز، أو ليس لها ذلك لأنه من تغيير خلق الله؟ الجواب، هنا قاعدة في عملية التجميل اكتبوه: إذا كان التجميل لإزالة عيب فإنه يرخص فيه، وأما إذا كان لطلب الحسن فإنه لا يرخص فيه. احنا واحد اسمنا كويس، بس لو فعلتها بصغرتها، فعلتها صغرتها حفتها شوية فعلت كذا وكذا، فإنها ايه تكون أجمل، فتفعل ذلك، هذا ممنوع. واحدة أنفها كويس، لكن لو قامت عن تجميل فرفعته شوية ولا فعلت فيه شيئا يجمل أكثر أصلا، يبقى هذا طيب، فتفعل ذلك، هذا لا يجوز. وأما إذا كان لإزالة عيب، إزالة عيب واحدة بضب واحدة كذا، فيجي يعمل لها عمل التقويم ولا يخف شوية، ما فيش إشكال، كان هذا من هذا الباب فلا إشكال. واحدة مثلا أنفها كبير جدا يشوه الوجه، فلا تقوم عملية تجميل تحف منه شيئا من أجل إزالة العيب، فلا إشكال إلى غير ذلك من هذه الأحوال. إذن القاعدة في عملية التجميل أنه إذا كان إزالة عيب فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قطع أنف عرفجة رضي الله عنه أمره أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمر أن يتخذ أنفا من ذهب. إذا النبي أمر أن يتخذ أنفا مكان الأنف الذي قطع لإزالة هذا العيب. أو مثلا ولد طفل مقطوع الشفة مثلا فقام بعمل التجميل، لا بأس ولا حرج. أما إذا كان طلبا للحسن فإن هذا لا يجوز. فلما ذكر ابن مسعود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. أم يعقوب جاءت ابن مسعود لما حدث بهذا الحديث اللي هو لعن رسول صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله، فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، ما في آية تقول لعن الله رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم ما عندنا هذه الآية، أنا أقرأ ما بين لوحيه فما أجد ذلك. قال إن كنت قرأته فقد وجدت، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا عموم يدخل تحت كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل، لأن ما أمر به رسول الله كما أمر الله، وما نهى عنه رسول الله كما نهى الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا فيه رد على الذين أنكروا السنة وقالوا حسبنا ما جاء في القرآن، ألا إنما جاء به النبي كما جاء به القرآن، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره، من يطع رسوله فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا عرفنا الصلاة ولا الصيام ولا كيفية الحج ولا أنصبة الزكوات إلا من طريق رسول الله، فإذا أنكرنا السنة فقد أنكرنا القرآن نفسه وقد أنكرنا الشريعة كلها. قالت بلى، أيوه أنا وجدت وما أتاك الرسول فخذوه وما نهاك عنه، لكن ما وجدت لعن الله والشيم والمستوشم إلى آخره. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت فإني لأظن، انتقلت بين مسألة ثانية، فإني لأظن أهلك أفعلون، يعني أنت تأمر أنت تنهى ولا يخلو أهلك إلا يفعلن ذلك، اختبار مفاجئ للداعية. فإن الداعية ينبغي أن يعلم أن بعض الناس قد يجادله، ومما يجادل به بعض الناس مخالفة أهل الرجل لما يقوله الرجل. لهذا قبل أن تصعد منبرا ينبغي أن تتفقد أهلك أولا، أن تتنع عن تبرج زوجتك، أن تتنع عن شرب الخمر، طيب وأنت تشرب الخمر، أن تفعل كذا، طيب وأنت تخالفه. ولهذا قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أريد أن أفعل شيئا بخلاف ما أنهاكم. يبقى الإنسان يخطب نفسه أولا ويعظ نفسه أولا وأهل بيته، ولا يكون في أهل بيته من يفعل مخالفة لما يقوله، فإنه إذا اجتمع القول مع الفعل كان أوقع في قلوب الناس. يعني أنا هاجي أتكلم عن التدخين وأنا بطلع من المسجد أدخن، أنا أتكلم عن أكل الربا والناس يعلمون أنني أتاجر بالربا، أنا أتكلم عن التبرد وكذا والناس يعلمون أنني أن أهلي هكذا، كيف يقع الكلام هذا في قلوب الناس؟ وماذا أريد من الناس إذا كنت أنا الواعظ ولا أستطيع؟ وإن كان الداعية قد يبتلى في أهلي، قد يبتلى في أقربائي، لكن هذا خلاف القاعدة ولا يلام الإنسان. أنا قد أنهى عن مثلا شيء معين وقد يبتلى به ولدي أو قد يبتلى به والدي وقد وعظت، ولكنك لا تهدي من أحببت، وإلا لكان إبراهيم على رأس الملومين لكفر أبيه، ونوح على رأس الملومين لكفر ابنه. ولكن على كل ينبغي الإنسان أن يفرغ وسعه في الأمر والنهي، ولا يخالف فعله قوله، بل يكون على بصيرة من هذا الأمر، لأن الناس سيقولون هذا. إذا كان الناس يعيبون الإنسان بما لا يقدح فكيف بما يقدح؟ فالداعية إلى الله محل أنظار الناس، والذين ينظرون إلى الدعاء إما حاقدون فينتظرون السقطة للداعية، ولو لم تكن سقطة فلعلهم مثلا يعاتبون لحسن صلاته، لعلهم يعاتبون لحسن صوته، لعلهم يعاتبون لغزارة علمه، لكن يأتون بأشياء أخرى، يتفلسف، يتغنى مثلا، يطيل الصلاة، يفعل كذا. فما بالكم لو وقع في معايب، فما بالكم لو وقع في معايب. لهذا الداعية ينبغي أن يلحظ هذا الأمر وأن يقطع ألسنة الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت صفية رضي الله عنها عندها في الاعتكاف ثم قام ليقلبها إلى بيتها ورأى الرجلين، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هو أبعد الناس عن الشبه. قال: تعالى إنها أمكم صفية. قال يا رسول الله يعني؟ قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني كريت أن يقضي فيه قلبيكما شيئا. يبقى الداعية بقدر الإمكان يضرب الشبهات، لكن ما له حيلة في اعتداءات الناس وتطاول الحاقدين. هذا ما يصنع الداعية، لابد يوجد من الحاقدين من ينتقده بأي شيء، يقول لك والله بفعل كذا أو سوي كذا مما لا يقدح فيه. لكن بعض الناس لا يرضى أن يكون داعية، ولا يقبل القلب أن يكون داعية موفقا، ويحقد عليه إذا وفق، يحقد عليه إذا وفق، وترى ينتقد بأي انتقاد أي شيء، يعيبه بأي شيء، حتى ربما عاده بدابته، واخذ بالك. فالله المستعان. فقالت: فإني لا أظن أهلك يفعلون. قال: ذهبي فانظري، أنا أعد معك يا هود، يلا اختبار مفاجئ، ذهبي فانظري هل تفعل ذلك أم لا، عندها نمص، عندها وش، عندها تفريج الأسنان. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. ما يليق ببيت ابن مسعود هذا؟ وبعدين ابن مسعود من؟ ممن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أشبه الناس دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم أن رجلا جاء وأراد بعد صلاة الصبح وفي بيت فنادى، فخرج ابن مسعود فقال حسبتك نائما أو كما قال، فقال ما كان لآل ابن مسعود أن ينام هذه الساعة. فابن مسعود كان من أشبه الناس دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على السنة رضي الله عنه وأرضاه. قالت ما رأيت شيئا. قال عبد الله لو كانت كما تقولين من الطالب للوصل والوشم، لو كانت كما تقولين ما جامعتنا، ما صلح الزوج لنا ولا كانت معنا في البيت أبدا، لا يفعل في بيتي أحد معصية للشرع، كيف يكون في بيت المسعود هذا؟ لو كانت كما تقولين ما جامعت. وهذا أصل في أن الإنسان إن عجز عن إصلاح زوجته وكانت طالبة للتبرج طالبة للاختلاط غير المشروع ونصح ولم تنتصح أنه يطلقه ولا يبقى مع الزوجة تغير، لكن الابنة تعمل إيه؟ أو الأب تعمل إيه؟ أو الأم تعمل إيه؟ تغير أب ولا تغير أم ولا تغير إيه؟ ماذا تصنع؟ هذا ابتلاء. لكن الزوجة غير، إذا ما صلحت الزوجة معك خلاص، كما قال إبراهيم عليه السلام في لما وجد في خلق امرأة إسماعيل شيئا فقال إذا جاء فقل له غير عتبة، خلاص غير العتب كثير غير، لكن فالزوجة تغير، لكن الأب الابن الأم ماذا تصنع؟ الأخ نعم. قال رحمه الله تعالى باب متى يستحب البناء بالنساء. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حاء وحدثنا أبو بشر بكر ابن خلف حدثنا يحيى ابن سعيد جميعا عن سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أسود ابن عامر حدثنا زهير عن محمد ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال وجمعها إليه في شوال. نعم. قال متى يستحب البناء بالنساء؟ وذكر في حديث عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء كان أحظى عند مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. هل هذا البناء في شوال والدخول في شوال من باب الاستحباب أم من باب الموافقة والإباحة؟ فعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، لكن هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم البناء في شوال لفضل هذا البناء في هذا الزمن، أو أنه قدرا موافقة تزوجها في شوال؟ وأن الاستحباب إنما يحمل على معنى آخر، ألا وهو رد ما كان يعتقده أهل الجاهلية في شوال، وأنه ما ينبغي أن يزوج في شوال، وأنه هذا من الشؤم بهذا الزمن. لهذا ردت عائشة ذلك فقالت فأي نسائه كان أحظى عنده مني، إحنا نوفقت الحمد لله، أي نساء كان أحظى وأنا قد بنى بي في شوال، فكل الاستحباب في حال دافعي هذا الفهم السيء وهذا المعتقد الخاطئ. ولهذا كانت عائشة تستحب أن تدخل نساء في شوال ردا لهذا الباب، لعل هذا هو المقدم. فنقول استحب البناء في شوال إذا كان لدفع معتقد باطل عند الناس، أما إذا لم يكن كذلك فالأمر على الإباحة، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب البناء في شوال بصفة خاصة. النبي صح بنى بعائشة في شوال، لكن هذا باب الموافقة. أما بناء صلى الله عليه وسلم أما استحباب البناء في شوال من حديث عائشة فهذا إذا حمل على معنى خاص، على معنى إيه؟ خاص، ألا وهو إذا كان الناس يعتقدون هذا فتزوج الإنسان بقصد رد هذا الاعتقاد الباطل فلا بأس ولا حرج. نعم نعم. دليل السنة الدليل، ما الدليل؟ وتزوج غيرها في غير شوال، تزوج في كذا وكذا وكذا، فلماذا لا نقول هذا؟ تزوج في غير شوال، ليس كل إنسان نبي تزوجهن في شوال. نعم. وعلى تفصيل الذكر قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا شريك عن منصور ظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. قال: باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا. الحديث فيه ضعف، لكن الحكم وهو أن الرجل هل يجوز له أن يدخل بامرأته، يعني أن يبدأ بها قبل أن يعطيها شيئا، يعني من الصداق أو المهر؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، فالعقد يصح من غير مهر، المهر هذا أثر، لكن العقد يصح من غير مهر. والمرأة إذا دخلت بها الإنسان من غير مهر يجوز بعد ذلك أن نسمي المهر ويعطى الرجل المرأة مهر، ولو مات الرجل ولم يسمى لها مهر فإنه يعطى لها مهر المثل، فدل هذا على أنه يجوز، يجوز هذا أن الرجل يدخل على المرأة من غير مهر، ليس شرطا هذا. ولهذا جاء في الشريعة كما قلنا المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يسمى لها مهر أنه يفرض لها مهر المثل، مهر المثل. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكون في اليمن والشؤم. قال: حدثنا شاو بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم الكلبي عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار. قال: حدثنا عبد السلام بن عاصم، حدثنا عبد الله بن نافع قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار. قال الزهري: فحدثني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن جدته زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف. نعم، هو حديث في البخاري والأخير: وتزيد معهن السيف، لكن العلماء قالوا هذا الشاذ، والمحفوظ دون السيف. هذا الباب باب ما يكون في اليمن والشؤم. ذكر ابن ماجه رحمه تعالى ثلاثة أحاديث: الحديث الأول لا شؤم، الحديث الثاني إن كان ففي الفرس، الحديث الثالث الشؤم في ثلاث. الحديث الثالث فيه الشؤم في ثلاث، والذي قبل إن كان، والذي قبل لا شؤم. ولعل هذه الروايات الثلاثة يتضح بها الحكم، فهل هناك شؤم أم لا؟ الجواب لا شؤم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشؤ أنا ما في شؤ، فمن الأشياء التي قد يتشاءم بها الناس ويكثر فيها فالثلاثة، ففي الفرس والمرأة والمسك. إن كان مع ذلك ما في، لكن إن كان على اعتقاد الناس فهذا قد يكون في الثلاثة. ليه؟ الإنسان مثلا قد يحصل له خير بمخالطة بعض الأعيان فيتفاءل بهذا، وقد يحصل له شر بمخالطة بعض الأعيان والأشخاص فيتشائم ويصد. أنا مثلا جاب عربية، من يوم ما جاب عمال تصلح وتصدم وبتاع، واحد جاب عربية أخرى فمشت، فلك لا العربية دي شؤم علي، لأن المرأة والفرس والدابة كانت تكفر مخالطة الإنسان إيه له، لكن ما في شؤم. فالذي يدي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الإنسان أن يتشائم لا من أشخاص ولا من أزمان ولا من أصوات. فقد يكون الشؤم في بعض الأشخاص، واحد يفتح الباب وطلع الصبح يجد فلانا فيقول أعوذ بالله صبحنا بوش النهار، لا فلان ده ما صبحش بوشه إلا ما يحصل كذا. ليه؟ لأنه حصل مرة أنه مثلا حصل له شيء فربط هذا بذلك، لكن علاقة هذا بالخير والشر ما له علاقة. أو ببعض الأصوات، قد يسمع مثلا ليلا نباح كلب أو يسمع صوت بومة مثلا فيقول ربنا يستر من الله يموت من الله يحصل كذا كذا لاعتياد الناس هذا. أو ببعض الأزمان، زمن معين كما يقولون في يوم الجمعة ساعة نحس وغير ذلك، أزمنة معينة، كل هذا لا يجوز، ما في حديث ما شوف. ولذا النبي قال لا شؤم. هتقول النبي قال الشؤم في ثلاث كذا، ونقول النبي قال لا شؤم، قال إن كان الشؤم في كذا. فرواية الجزم تحمل على الرواية الايه الثانية، وبالتالي نجمع بين هذه الروايات الكلية بأنه لا شؤم. وإن كان الشؤم اللي اعتقد الناس ففي هذه الثلاث لكثرة المخالطة بهم، لكن قد يحصل الإنسان نعماء بمخالطة بعض الأعيان فيتفاءل ويحصل هذا، وقد يحصل الإنسان بعض الشرور بمخالطة بعض الإيه، كما يحصل الإنسان انشرح صدر لما يشيل مثلا رائحة الطيب، لما كذا انشرح صدر لما يرى فلانا أو هذا، نعم إلى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الغيرة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.